والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد عني الإسلام بها وشدد كل التجديد في طلبها وإيقاعها بأوقات مخصوصة. يقول سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والخوف والسلم والحرب، حتى في أحرج الأوقات، حيث يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فصلوا حال الخوف والحرب مشاة أو راكبين كيفما استطعتم بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء وبدون اشتراط القبلة. وقد شرع جمع الصلوات للعزر، فتؤدى الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، وتؤدى المغرب والعشاء، ولكن بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء. ومن هذه الأعذار المرض والوحل، قياسا على السفر بجامع المشقة في كل. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. وما أخرجه مسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ويستدل أيضا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، رواه مسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض، وإما بغيره مما في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من المنطور هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.